فبعث إليه قريش بكتاب اسمه الحق رضي السلام عليه، نادى في كلهما حتى يقبل خصمان وقد رد من غزوان، فإنه نحشاكم عليهما فإن تقتلوهما تقتلوهما نقتل خاطريهما نقتل خاطريهما. فحزم شعب وردة فتداهما رسول الله رضي السلام عليه من كله. ولهذا من السبب ذكر ابن كثير على هذه الأبيات، هي هذه الأبيات الاستشهاد لما شهد من تبقى هذه الأبيات على وسيلة وكرنا بدر الزيت وكرنا لصاحب الخليل لمن عبد الله بن نجد. وفيها تعزون قتلا في الحرام عظيمة، تعزون قتلا في الحرام عظيمة، وما أعظم منه لو يرى الرشد راشده فسيغضب عما يقول محمد وكفر به والله رائي وشاهده وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى بالله في البيت ساجده، فإنا وإن علقتموها بقتله وأرجف بالإخلال باء وحسده فقلنا يتخذ بقتله من ذلك الكفر، فقلنا أن يبني الحرمي لما حدث بنسبته لما أوقد الحق واقفه بما الوزن عبد الله عثمان أيمينة ينازعه ظل من قلبه. الشيء قوله تعالى قوله صدقكم عما يقول محمد وكفر به والله رائي وشاهد، هذا اعظم من اعراض الدين. هذه المقولات كما قلنا تنطبق على كثير من الايات عند بعض الحاضر الذين يقولون ان الله بالذنب وقتل النفس كل ما يجالس مساكن وفتن ومرجعات عليه على نقول انها الفتنه العظمى التي ينبغي ان تدور بعد المسجد وحين ما تحضر صباحا مساء هي الفتنه بالكفر والشرك والذنب عن الله والغفر من رحمه الله، وهذه الفتنه التي يجب على كل مسلم ان يعمل في دين الله بدون ان ينتبه الى رب الذنب للرحمه التي اسمعت الى غير ذلك هذا في الوقت ما قال تعالى والفتنه اكبر من قتل والفتنه اشد. يقدمون الايمان بالكتاب بالشيخ الاسلام الكبير في هذا الباب في مجال الاسلام الجديد صفحه 355 قوله تعالى والفتنه اكبر من قتل، قال انظر الميزان مقاس مسافه الحقيقه الذي يجب على المسلم ان يهتم به ويقرره ويوقفه على ارض الوقت. قال والفتنه اكبر من قتل ان القتل وان كان فيه شر وقتل مقدم من القتل تأتي شر وسكت، فليزيدنا الكفار من الشر والسكت ما هو أكبر منه. فتكون الأمر بين أن تقع في القتل وإراقة الدم وإكلال النفس إلى غير ذلك، أو بين أن تقر الكفر والشرك والردة على حبيبنا. ماذا تقع في القتل وإراقة الدم وإكلال النفس إلى غير ذلك؟ أما أن يقر الكفر والشرك والردة فهذا كلام أفضل، لا يكون من شر ولا أقل، إنما هو تؤمن أن جهدك في الله سبحانه وتعالى. فهذه كانت الصورة سريعة وموجزة لذلك تقديس العمل لما حدث المأذونية بالقتال، بسبب الاقتتال كان على وجه الإزالة لا على وجه الجهل. نعم هناك فائدة فضوية نصف بها حديثنا اليوم في رأس قوله تعالى إن الله دافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. انظر لهذه الآية قد قال تعالى إن الذين يقتلون، قال تعالى فيها إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ما معنى هذه الآية؟ أن الله سبحانه وتعالى تكفل من عند نفسه إدراك الدفاع عن من؟ بالدفاع عن من؟ بالدفاع عن الجماعة المسلمة، بالتمكين وبالنصر لهذه الجماعة المسلمة. طيب ما معنى مشروعية القتال بهذا؟ ما معنى أن يكلفهم أن يقتلوا؟ ما معنى ذلك؟ وقد تكفل هو في ابتداء من دفع عنه. أحسن أسماء الله في تفسير لهذا الآية من جل الغضب صفحة 4-3 صفحة 4-5 ضمن المؤمنين إذن أنه تعالى يدافع عنه، ومن يدافع الله عنه فهو ممنوع حتما من عدوه. فإن من كل شيء إذا تكاف الله الدفاع فيستطيع أن ينال منك أن ينال عدوك منك شيء، ينال منك أذى وابتلاء ومنك صحيح كل ما عدوك تكون من لك فهو ممنوع حتما من عدوك، ضار حتما على عدوك وإن فرق المصر. قال فيما إذا يأذن لهم بالقتال، ما معنى أن يقول لهم بعد هذا الأمر بشرى تقريبا للذين يقاتلون وأشعر لهم بالقتال؟ ما معنى هذا الكلام؟ قال وفيما إذا يكتب عليهم الله، وفيما إذا يقاتلون فيصيدون القتل والجرح والجهاد والجود والمشقة والضحية والإمام من هذا المسلم. قال والعاقبة معروفة، نقول كلمة معروفة والله قادر على تحقيق العاقبة لهم بلا جهد ولا مشقة ولا ضحية ولا ألم ولا قتل ولا قتال. يرفع الله تعالى الناس قال عاقل شيء قادر أن يكتب أن ينزل النصر والتمكين على المسلمين بلا قتل ولا قتال ولا جهد ولا ركض ولا غير ذلك مما تعرفون. ولكن هذا عدد النص؟ هل عدد النص؟ لا أبدا. هذه الأولى، وإن كان المخرج حكما ولازما للمؤمنين والمسلمين، إلا أن الله جعل هذا النص سنن، شرعية سنن، ولا بد من اجتماعهما لتحقق سنة النص القدرية للمؤمنين. ماذا حتى لا يستكل بعض الناس من المتوكلين من المدعيات ولدى انهم من المجاهدين الصادقين ويرجع الى هذا الوقت ويتخلف عن قضيه الجهاد كما نسمع في السنه الحرب. وهذا في كلام غايه من رد على اصحاب المدرسه اللي شفيت من بعد السنه. حتى يتوجه ان حكمه الله في هذا العلم وان وان لله حجه بالغه والذي ندركه نحن البشر من تلك الحكمة ويظهر لعقولنا ومداركنا من تجاربنا ومعارفنا أن الله سبحانه لم يرد أن تدرك، لم يرد أن يكون هذا الجبل الذي وزن من أوزن الجبل، لم يرد أن يكون حامل دعوته وقماتيه من التنازل والكفران. ذلك ليس لها أحد من الوحدة من صراع الدفاع بين المسلمين وبين الكفار وقل الله ناصر الله قادر إلى أي ذلك. هذا عين أي شيء؟ عين التواكب، عين التواكب. وإن شغل بفضائل القربات وانشغل بفضائل الطاعه هذا هو المعنى الكبير وقسم الجهد. قال من التنابيه الكسالى الذين يجلسون في استرخاء ثم يتنزل عليهم مصروف كهنا هينا بلا عناء لمجرد انهم يقيمون الصلاه ويلقنون القران ويتوجهون الى الله بالدعاء كلما مسهم الاذى وضع عليهم العده كما ورد مسلم اليوم. فانت مقابل الكفر والعده التي تنشرها الطواغيت بالقوه الحديد والنار بقاطع هذا السيد من كتب الردة بالتراتيل بالخروات بالعبادات وبالجلوس في المسجد. أما أن تخرج وتقاطع كتب الردة بفضل مفتوح بجهاد في سبيل الله بقتال لله كلمة هذا كلام لا يشرع ولا يجوز لك كما يقول كثير من الناس. أجل هذا كلام من أقصى البر فالشيخ عبد الله بن سلمة الكسر يقول فتفرق أعمى العبد أن تؤمن عن ذلك الذي يقرأه وانشغل به عن قضية الجهاد العلمي في حقه. فأي قرآن وأي صلاة وأي عبادة من اتجاه الكفر. قال أنهم يجب أن يقيموا الصلاة هذا ليس معناه توجيه الشمل بدات بنيه الزاله بالتحقيق ولكنها لا تكفي ابدا لاي شيء لتحقيق النصر والتمكين. فاحنا انهم يجب ان يقيموا الصلاه وان يرتلوا القران وان يتوجهوا الى الله بالدعاء في السراء والضراء ولكن هذه العباده وحدها لا تؤهلهم لحمل دعوه الله وحمايتها انما هي الزاله. نعم لكن الزاله الاخلاقي لما بد من خلاف انما هي الزاله الذي يتزودونه المعاقد والذخيرة التي يذكرونها بالموقع والسلاح الذي يطمئنون إليه وهم يواجهون الباطل بمثل سلاحه ويزيدون عليه سلاح التقوى والإيمان والاتفاق بالله. وقد بدأ الشيخ الشنقيطي في تفسير أبو الزهاد من جيل الخمس هذه الآيات في تفسير هذه الآيات وذكر أن الحكمة رغم أن الله فرق وحده أحد إنسان واحد مرة تنكيل عباد المؤمنين إلا أن شرع جهاد الفتنة منها أن يميز بين من؟ بين صنفين. بين صنفين. كلاهما يدعي امتثال للطريق المجاهد. بين الصادق وبين الفاسد. بين الذي يدعي امتثال للجهاد ولأهله دعوة زور، ليس على تحقيق. وبين الذي على تحقيق منهم من أهل الإيمانية المخلصين في سبيل جهاد في سبيل سبحانه وتعالى. هذه الحكمة الأولى. وبعد ذلك مع ثلاث سيد رحمه الله وذكر حكمة أخرى أن الله سبحانه وتعالى شرع القتال والجهاد لماذا؟ ليتخذ منكم شهداء. فتولى الجهاد ولو القتال كما كان هناك ايش؟ لما كان هناك شهداء. هذه الحكمة الأخرى ويتبع تحقيق الحكمة الأولى. فكما أن الجهاد القتال يتميز به الخوف من الدعي من الكلب كذلك الشهادة هي محض القتال ويتخذ منكم شهداء. ونستطيع ان نعبر عن هذا الكلام ونؤكد فيه بهذا الرقم. لان الله قال وتكفى بالسحر بنقص عباد المؤمنين الا ان في نفس الوقت امر ان يقوموا باخبار هذا النصر الدنيوي من الشرعيه والاسباب الاخيره. هذا المعنى يرجع الى ما يقرر من اهل العلم وكما ورد من قبل ان الوعود الربانيه وفهم هذا الجيل ان الوعود الربانيه تكاليف بشريه الوعود الربانية تكاليف بشرية. فالمولى فقط عندما يعد وعد ربني لا تتبين لا تتبدل ولا تتغير وليس لو أدنى تخلف عندما يعد مصر التمكين هذا الوعد الربني قاطع لا بد كائن لما إلا أن هذا الوعد كذلك هو يتضمن تكليف للبشر. عندما يكون موت حصل والعقوبة للمتقين هذا وقت لا يتخذ الصحيح العقوبة الكريمة لم تحل وانت أخر وانت أخر هذا الوقت يتضمن في طياط التكليف أي أيها المتقون قوموا واستمتروا وجردوا وابذلوا غاية الجهد وابذلوا غاية الوسط في سبيل أن ينحق هذا الوقت على أيديكم بمعنى أن تكونوا خصارا لقدر الله كيف هذا المعنى؟ بعد إن كان إباحة لا فرض فقال تبارك وتعالى هذه الآيات التي فرض بها الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ماذا قال تعالى؟ أذن. يعني قال كتب. ما الفرق بين الصيغتين؟ بين قول أذن وبين قول كتب. أذن تفيد الإباحة الحلال، وكتب تفيد الوجوب أمر لازم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذه من الآيات التي فرض الله بها القتال على المسلمين، هذه من الآيات التي تبدأ فيها إيجاب القتال على المسلمين. قال ابن كثير في التفسير لهذه الآية في المجلد الأول صفحة 270: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين. لذلك قال إباحة أم إيجاب؟ إيجاب. إذن في المرحلة الثانية يستطيع المسلم أن يقعد عن الجهاد، لأن الجهاد كان مباح. أما في المرحلة الثالثة لا يقعد، وجب عليهم الجهاد. يعني كان نتكلم على صورة الإجابة. قال هذا إجابة من الله تعالى للجهاد على المسلمين، أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. نعم. قال الشيخ سعد في تفسير كذلك لهذه الآية مما يفيد نفس المعنى صفحة 79، قال هذه الآية كتب عليكم القتال فيها فرض القتال في سبيل الله. هذا الشيء، هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعدما كان المؤمنون مأمورين بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك. فلما هاجر النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة وكفر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال. انظر هذه النقلة، هذا التركيب من حالة إلى حالة إلى حالة ثالثة. قال فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكفر المسلمون وقووا أمرهم الله تعالى بالقتال. قال الشيخين كما في الحول من تقول المجرد الأول خاصة من 246 في محاولة منه لتحديد سنة الإجابة، لتحديد سنة الإجابة بعد أن ذكر أن القتال قبل الهجرة كان ممنوعا ثم صار بعد الهجرة مباحا ثم أوجبه الله تعالى بهذه الآيات. قال فلعل الإجابة كان في السنة الأولى أو السنة الثانية من الهجرة، فلعل الإجابة القتال كان في السنة الأولى أو السنة الثانية من الهجرة. وحددها صاحب الحديث المختوم فقال صح 102 مثلاً. قال أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش. من مرض سرية عبد الله بن جحش؟ مرض معنا في الدرس الماضي الذي حدث مسافة الأيام في الشهر الحرام في رجب الذي تكلم عنه في الدرس الماضي. قال أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان من السنة الثانية بعد الهجرة. سنتان 2 هجري من السنة الثانية بعد الهجرة. ففي هذه السنة وفي هذا الشهر نزل إيجاب القتال وفرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعدما كان في حصون مباحا كما تكلمنا في الدرس الماضي. نعم، هناك نص من كتاب ربنا مر معنا من قبل يوضح لنا هذا الترتيب، يوضح لنا هذا الترتيب المرحلي لتشريع الجهاد، وهو قول تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. هذه المرحلة إيش؟ الأولى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. الشاهد قوله فلما كتب عليهم القتال، فهذه الآية ظاهرة ونص صريح على هذا الترتيب، أي أن إجابة القتال كان متأخر عن المنع وكان متأخر كما مر معنا عن الإباحة. صحيح؟ فأولا كان المنع، ثانيا الإباحة، ثالثا الإجابة. كتب عليكم القتال. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال، أي كتب عليهم القتال بعد المنع في هذه الآية المرسلة وبعد الإباحة في الآية الأخرى كما مر معنا في سورة الحج. نعم، مر معنا كلام صاحب الحديث المختوم في تحذيره لذلك التاريخ لتاريخ الإجابة بأنها في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي كذلك هامة، أن هذا الإجابة لم يكن إجابة عاما. انتبه، لأن هذا هو الفرق بين المرحلة الثالثة وبين المرحلة الرابعة فتح الماضي. المرحلة الثالثة كان إجابة والمرحلة الرابعة كان إجابة، ولكن الفرق بينهما أن الأول أو المرحلة الثالثة كان إجابة خاصا، أما المرحلة الرابعة فتلازم لأنها كانت بالإجاب العام بالإجاب المتصفحات والمشركين كما كائن. فنقول إلا أن هذا الإجاب كان خاصا بفئة من المشركين كما في نص قوله تعالى قاتل في سبيل الذين يقاتل منهم. نعم، وهم من قاتل واعتدى على المسلمين ابتداء، أي أمر المسلمون بدفع أذى الكفار، بدفع أذى الكفار. نعم، دليل ذلك قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا في سبيل الله اطلاقا ماذا قالت الايه؟ الذين يقاتلونكم. فقد تخصصت سوره الاجاب بمن قاتل المسلمين في ذلك او اعلم عليهم الحق والا مباشر القتال كما سنذكر. قال الشيخ السادي في تفسيره لهذه الايه صفحه 71 هذه الايات كذلك من الايات التي امر الله فيها القتال، امر الله فيها بالقتال، اي من الايات التي صار حكم القتال بها اي شيء واجبه واجبه، الا ان الايجاب مقيد كما قلنا بالفئه الخاصه من الكفار. قال هذه الايات تتضمن الامر بالقتال في سبيل الله. قال وهذا كان بعد الهجره للمدينه لما قوي المسلمون بالقتال امر الله به بعدما كانوا مامورين بكف ايديهم. عندما تدرج هذا بعدما كانوا مامورين بكف الدين ثم الإباحة ثم الإيجاب، إلا أن هذا الإيجاب كما قلنا في المنصر بعد حين مقيد بمن قاتلهم. المهم أن هذه الآية يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هي من الآيات التي أوجب الله بها القتال، هي من الآيات التي أوجب الله بها القتال. كقوله تعالى كتب عليكم القتال، وقوله تعالى فلما كتب عليهم القتال. نعم. قال ابن عربي في أحكام القرآن من الجزء الأول صفحة 102 في تفسيره وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال ان الله سبحانه يفترض لنا تاريخ التشريع القتال. ان الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلوات ربي وسلامه عليه بالبيان والحجه، واوعد الى عباده على لسان بالمعجزه والتذكره، وفتح لهم في المهم، اعطاهم فقره زمنيه طويله، تكلم عن كفار قريش، وارقى لهم في القيم ما شاء من المده بما اقتضته المقادير التي انفذها واستمرت به الحكمه يدعون الى ما شاء الله. قال والكفار يقابلونه بالجحود والإنكار ويعتمدونه وأصحابه بالعداوة والإذالة. قال والباري سبحانه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه باحتمال الأذى والصبر على المكروه، ويأمرهم بالإعراض طرف وبالعقل والصبر أخرى حتى يأتي الله بأمره. هذه محل إيش؟ محل أي شيء؟ محل هو محل الناس محل الصبر والعقل. هذه أولى. ثم انتقل المرحلة الثانية فقال إلى أن أذن الله تعالى لهم في القتال، فقال تعالى فقيل إنه أنزل على رسوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال وهي أول آية نزلت وإن لم يكن أحد قاتل، ولكن معناها أذن الذين يعلمون أن الكفار يعتقدون قتالهم وقتلهم بأن يقاتلون. هذه المرحلة إيش؟ الثانية أذن وحصل بحق محيطة ثالثة. ثم صار بعد ذلك فرضا فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، المرحلة الثالثة. قال ثم أمر بقتال الكل، كلمة الكل هذه الفرق بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة. قال ثم صار بعد ذلك فرضا، مرحلة ثالثة. فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين مطلقا لا الذين يقاتلونكم. قال ثم أمر بقتال الكل في المرحلة الرابعة فقال فاقتلوا المشركين. وهذا استثناء ان شاء الله. اذا ابن العربي في هذا المثال العقل الشريع والإجابة الصيد استعرض لنا المراحل الأربع: مرحلة المنع، مرحلة الإباحة، مرحلة الفرد المقيد، مرحلة الفرد المطلق. نعم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم في الإجابة الأول صفحة 242 قال أبو جعفر الرازي عربي بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. ما مراد بأول آية نزلت في القتال؟ نحن مرة معنا مفتح أن أول آية نزلت في القتال أعطاه يقول تعالى إيش؟ أذن الذين. لكن فرض أي شيء هنا؟ أول فتح الله أول آية أوجبت القتال. قول تعالى أذن أوجبت القتال أباحت ولم تجب. قال هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة. قال فلما نزلت كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، انظر أن الإجاب مقيد وليس إجاب مطلق. إجاب الخاص وليس العام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عن من شف عنه. انظر كان قتال مطلق امرت على قتل المشركين امرت على قتل الناس لا يقاتل من قاتله ويكف عن من شف عنه. فمن سالمه من الكفار ومن تركه ولم يتعرض له بالمحاربه او الايذاء يقاتل النبي عليه السلام ما يقاتل النبي عليه السلام لم يمر بقتاله بعد. ثم الحاله الرابعه امر معا بالكتاب قال حتى نزلت سوره براءه فاستمر هذا الإجابة الخاص أم انتقل إلى إجابة عام؟ لما نزل سورة براءة انتقل إلى إجابة إيش؟ العام. قال يقاتل من قاتله ويكف عن من كف عنه حتى نزلت سورة براءة. قال ابن كثير وكذا هذا نفس المعنى. قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم. نعم. نفس المعنى قرر لنا هذا من علماء المعاصرين بل من أجلة علماء المعاصرين هو الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه المستدرك. الفتح السريع أبوال بيان قال إنجاز الخامس حق سورنا بقوله تعالى إذن الذين يقاتلون هذا تم في تفسير سورة آية سورة الحج. قال ولما كان قال أي أئمة العلم أو جماعة العلماء قال ولما كان يتعرض هو الحكمة التدرج في تشريع الجهاد لأن لماذا لم نفرض دفعة واحدة من الصلوات الأخيرة. قال على لسان العلماء. ولما كان الجهاد فيه هذا والمشقة فيه مشقة وجهد قال وأراد الله تشريعه شرعه تدريجيا بعد المرات الأربعة امتلك كلامه هنا فأذن فيه أولا من غير إنجاز تقرا محامحة المنع مفهومة منين فأذن فيه أولا من غير أي شيء إنجاز بقوله تعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآية قال ثم لما استأنست به نفوسهم بسبب الإذن فيه أوجب عليهم انتبه أوجب عليهم إيجاب مطلق قال أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم غير قال أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم فكان الأقل أن يكتب الكفار القتال دون أن يقاتلوا أو دون أن يعلموا عليهم الحق فلا في هذه المرحلة لم يكن يحل المسلمين ذلك قال فأوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ثم قال وهذا تدريج انظر كلمة قتال وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب قال إلى إيجاب النوع خاص من الإيجاب نوع خاص من الإيجاب فليس إيجاب عام وليس إيجاب مطلق إنما هو إيجاب مقيد أو إيجاب خاص بمن يقاتل المسلمين أولا عليهم القتال وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب ثم تكلم المرحلة الرابعة قال ثم لما استأنست نفوسهم بإيجابه أوجبه عليهم إيجابا عاما جازما في آيات من كتابه انظر الشاهد هنا قول إيجابا إيش؟ عاما إذا الأول هذا أو المرحلة الثالثة لم تكن إيجابا عاما لما كان إيجابا خاصا وهذا الفرق بين المرحلتين بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة نعم فنقول قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هي أولا دليل على إيجاب الصفات في هذه المرحلة فصار حكم القتال او انتقل حكم القتال من الاباحه الى النجوم. ثانيا هي كذلك دليل على ان هذا الايجاب ليس ايجابا عاما وانما ايجابا خاصا، خاصا بمن؟ بمن قاتل المسلمين دون من لم يقاتلهم. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نقول من الايات الاخرى كذلك الداله على هذا الحكم انه ايجاب خاص قوله تعالى فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام. تقاتلون؟ لا. فما جعل الله لكم عليهم سبيل، ليس عليكم لهم سبيل. كفار مشركون نعم، ولكن لم يعلنوا حرب اعتداء على المسلمين، فلا يحق للمسلمين في هذه المرحله ان يقاتلوهم. قال تعالى بنص قوله فان اعتزلكم فلم يقاتلكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم قال ستجدون قوما يريدون ان يامنوكم وامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه انكسوا فيها. ثم قال تتم الآيات كذلك فيها نفس الشاهد نفس الدليل فإن لم يعتزلكم انتبه فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم هؤلاء الذين يقاتلون لم يعتزلكم ولم يمنعوا آذاهم وضمهم واضطهادهم عنكم وإن يكونوا في معاهدات ومواثيق معهم مواثيق معكم قال فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم ايش نفعل؟ فخذوهم واقتلوهم حيث قتلتموهم وأولئكم أصحاب هذه الصفات الذين لم يسلموكم ولم يمنعوا عنكم أداءهم واضطهادوكم وظلموكم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا بمفهوم المخالفة الذي لا يتوفق فيه هذه الصفات يحق لنا أن نقاتله؟ لا كما قال تعالى قبلها فما جعل الله لكم عليهم سبيلا فهذه الآيات كذلك ظاهرة في أن هذا الإيجاب كان إيجاب خاص بمن قاتل المسلمين أو أعلم القتال عليهم أما من سلمهم ودخل معهم في معاهدة أو في صلح أو في سلم بنفس هذه الآيات وفي هذه المرحلة لم يكن لحق المسلمين أن يعلنوا عليه القتال أو أن يقاتلوه وكذا نقول ابن تيمية في حديثه عن هذه المرحلة كما في الجواب الصحيح من باب الدين المسيح المجلد الأول صفحة 38 قال رحمه الله ولم يؤمروا من هم المسلمون ولم يؤمروا بقتال من فرض مسالمتهم ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم كما قلنا انتبه هذا الفرق بين المرحلة الرابعة والمرحلة الثالثة فالمرحلة الرابعة سالم المسلمين أعلن عليهم القتال جلس في حاله لم يتعرض لهم ولو بحرف واحد ايش وجب على المسلمين أن يقاتلوا كما مر معنا في لماذا شرع الجهاد جئنا لنخرج العباد من عبادة الأبد إلى عبادة رب العباد تكلم في المرحلة الثالثة ولم يؤمروا بقتال من طلب مسالمتهم ثم قال بعدها وكذلك من هادنهم أحد مهادنة مع المسلمين يحق لهم أن يقاتلوا؟ لا وكذلك من هادنهم لن يكونوا مأمورين بقتاله لن يكونوا مأمورين بقتاله قال وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم هذه ذات الفقه المعاهدة فابن تيمية يستدل على هذه المرحلة كذلك بالكرات سريع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصفات منع الكرات موجود لهذه المرحلة صرح الموضوع في الخارج بخارج المسلوب صفحة 39 فمن المعلوم من سيرة النبي صلوات ربي وسلامه عليه الظاهر المورع عند كل من له علم بالسيرة أن صلوات ربي وسلامه عليه لما قدم المدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة فلو أن هذا الإجاب كان إجابا عاما هل كان يسمع النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن يعقد معاهدة مع اليهود أو أن يعقد معاهدة مع بعض القبائل العرب أبدا لم يكن يفعل من المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر المرء عند كل من له علم بالسيرة أن صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة بل وابعهم حتى اليهود خصوصا بطون الأوس والخزرج الذين لم يسلموا بعد فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه انظر لأنه ايش القتال المزمح ايش واجب بصفة عامة مطلقة ويتألفهم بكل وجه وكان الناس إذ قدم أي قدم المدينة على طبقات منهم المؤمن وهم الأكثرون المهاجرون والأنصار ومنهم الباقي على دينه على كفره سواء على شركه أو على يهوديته ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب فلما الناس استأذى عن المسلمين ليس المسلمين يقاتلوا أو يحاربوا قال هو متروك رغم بقيه على كفره وعلى دينه وهو لا يحارب ولا يحارب قال وهو والمؤمنون من قبيلته وخلفائه أهل سن لا أهل حرب قال حتى خلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على خلفهم لماذا؟ لأنهم لم يقاتلوا المسلم أما كما سنستعرض من هؤلاء الطبقات من هذه الطبقات من أعلن القتال أو أعلن الحرب أو بدأ هذا ما فتح على المسلمين بحق المسلمين أن يقاتلوا يجب عليهم أن يقاتلوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فإذا وقع القتال من الطرف الآخر من الكفار وجب على المسلمين أن يقوموا بقتالهم فنقول وهذا ظاهر لأن صلاة ربي السلام عليه لم يؤمر في هذا المرحلة بقتال من كف عنه وسلم يقول ابن القيم الجلد الثالث صفحة 31 ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام انتبه كم قسم؟ أنا كلامها ثلاثة أقسام قسم صالحهم ووادعهم على أن لا يحاربوه ولا انتبه ليس فقط يحاربوه كذلك ايش ما يعينوا عليه ايش؟ أعداء ولا يظاهروا عليه ولا يوالوا عليه عدوا مفهوم السؤال؟ ليس فقط يكفوا أيديهم كذلك لا يعينوا على النبي عليه السلام من؟ أعداؤهم من كفار قريش وهم على كفرهم آمنون على دمائهم وأموالهم فإذا قسم الذين دخلوا في الشهر من النبي عليه السلام حتى أمان أن نرى النبي عليه السلام بهذه الشروط هل لا يقاتلوا طبعا وألا يعينوا عليه من عدوه وقسم حاربوه ونقضوا له العداوة وهم كفار قريش ومن دخل فيهم فيه وقسم فارقوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه وقسم ايش الشيء كما في رواية أقرن وقسم موسى الشيء فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يقول إليه أمره وأمر أعدائه صاروا رقمون معركة حتى تنتهي لصف النظر فإذا تنتهي لصف المعركة نكون معه إذا انتهت لأهل قريش نكون معه إذا انتهت لأهل السلام نكون معه وهو هذا القسم الثالث على قسمين منهم من كان يميل إلى النبي والمسلمين ومنهم من كان يميل إلى قريش هذا لما تبدو به نعم وكما تعلم في الدرس الماضي بذكر نموذج عملي للمرحلة الثانية من قتال صلوات ربي والسلام عليه كذلك استكمالا للفائدة واستكمالا للبحث نذكر النموذج العملي من قتال صلوات ربي والسلام عليه في هذه المرحلة المرحلة الثالثة ونقول نستطيع أن نحصر قتال النبي صلوات ربي والسلام عليه في تلك المرحلة أي مرحلة مرحلة الإجابة إيش؟ الخاص من الإجابة؟ لا إجابة القتال على من قاتل المسلمين نستطيع أن نحصر قتاله صلوات ربي والسلام عليه في صورتين من صورتين الأولى قتال صلوات ربي والسلام عليه لمن حاربه وعاداه وقاتله ابتداء وهؤلاء هم كفار قريش ثم من ترسم خطاهم من قبائل فقريش لم تكن وحدات في حرب النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان معها من؟ خلفاؤها من الاحباش ومن غيره نعم هذه الصوره الاولى الصوره الثانيه قتال صلى الله تعالى عليه واله وسلم لمن عاهده لمن دخل معه في عقد امان ثم نقض العهد انتبه اذا الصوره الثانيه الصورة الأولى قتال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمن أعلن عليه الحق وهم قريش وحلفاؤها فبقى عليه الحق ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم فحل له بل وجب عليه قتاله بنص هذه الآية صحيح؟ الصورة الثانية قتال النبي صلى الله عليه وسلم لطائفة من الكفار عقدوا معه معاهدات ثم نقضوا اليهود والمنافقين وعلى رأس هؤلاء من؟ يهود على رأس هؤلاء من؟ يهود نعم فالصورة الأولى مشروع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتله وأذاه قتاله صلى الله عليه وسلم يوم بدر الكبرى والقصة مشهورة معروفة في سبب الواقعة حيث خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عير قريش فلما سمع قريش بخروجه خرج في كيلين من رجلين جاء من سمع يحاربون الله ورسوله ثم ارتفع الجمعان والصفة الجسدان نعم وكانت النتيجة والعقبة لعباد المؤمنين فهذه كانت صورة من صور قتال النبي عليه السلام لمن حارب قتال أم من دخلوا مواقعة ثم نقضوه لأن لم تحدث بينه وبين قريش أي عهود ومواثيق صحيح؟ هذه الدول الثانية نجاة بني إسرائيل وغطفان أعلان الحرب على المدينة في أعقاب بدر مع هزيمة خلفائهم من قريش غربوا له وأعلن القتال على المسلمين فبإعلانهم من الحرب على المسلمين حل النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم بل وجب عليه بنص هذا الآية نعم فنقول أعلان الحرب على المدينة في أعقاب بدر وكان قطع مناطقهم إلى جهة الشرق من المدينة وقد قاموا بتجمعات عندما بني إسرائيل اسمه قرقرة الكبر هذه المنطقة لهم قاموا بتجمعات في تجمعات عسكرية لمهاجمة المدينة فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بادرهم بجيشه فجاءهم بجيشه صلى الله عليه وسلم في منطقة تجمعات في هذه المنطقة التي جلسوا يتجمعون فيها إلا أنهم فروا حين شعروا بمفغن فلم يلتقي الجيشان هذه أما الثالثة فغزوة أخرى ونقول كذلك تضبيط لهذه الصورة قتال النبي عليه السلام لمن حاربه وقاتله وهم من؟ قريش وخلفائه نعم توقف في هذه الغزوة بالإضافة لإصرار قريش على استمرار حالة الحرب مع النبي عليه السلام أنها جاءت هذه المرة ومعها حبيشها ولا حبيشها تطلق على القبائل المولية لمن؟ لقريش قبائل المولية لقريش لأنه عقد هذا الحلف عند جبل يقال لهم حبشي نعم فجاء قريش في هذه الغزوة مع حبيشها ومن أطاعها من قبائل كمانة وأهل تهامة وصارت نحو المسلمين في 3000 مقاتل والقصة معروفة رجعت كذلك من التطبيقات العملية لهذه الصورة الأولى أنه في عقاد أحد شعر طلحة وسلمة ابن خويلد في قومهما ومن أطاعهما يدعو بني أسد إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فأعلنت بنو أسد الحرب على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يكون بين النبي عليه السلام وبين هذه القبيلة أي قتال أو أي عداء أو أي حرب فلما أعلن القتال على النبي عليه السلام حل النبي عليه السلام قتالهم أم لا بل وجب على المسلمين أن يقاتلوا يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم والإرشاد بناء على هذا على هذه المبادرة من بني أسد تكون قبيلة بني أسد هي التي بدأت بإعلان الحرب على النبي صلوات ربي وسلامه عليه فأرسل لهم الرسول صلوات ربي وسلامه عليه أبا أسامة على رأس 150 مسلمين فأصابوا منهم إبلا وشاء ولم يركب منهم كيدا ورجعوا بغنائمهم وقال الحمد لله نعم خامسا بلغ الرسول كذلك صلوات ربي وسلامه عليه أن خالد بن سفيان بن جميل قد جمع الجموع يريد غزو المدينة وبذلك تكون قبيلة وزيل إعلان الحرب على من؟ على في إذا حل النبي صلى الله عليه وسلم حل النبي صلى الله عليه وسلم قتاله مقاتل في سبيل الله الذين مقاتل المؤمن فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من قتله وفض جمع وتفى الله منه قتاله من الذي قتله؟ انظر هذا الرجل كان يعني يوسف يصفي كما قال السلام أمر حال الذهب للتوالي قال إذا قال صفه لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعطيك ما تعرفه به إذا رأيتك شعرت لجسمك قشعريا فشعر بالنظر بالفعل أول مرة دخلت القشعريه وقد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا مهورا يعني يخلقون به الاطفال من الذي قتله؟ نعم صحابي جل عبد الله بن مسلم قتله وفي روايه ذكر ابن القيم وقطع راسه وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه بين يديه وهذه الاولى شخص الى دلاله مشروعه اي شيء تقطيع رؤوس الرؤوس تقطيع رؤوس الختمه ان شاء الله في مسائل الفقه الجاهليه نعم فهذه كذلك هذه العملية تعتبر عملية شهرية عملية اجتياز من اجتياز الظاهر وانظر سبحان الله انظر هذه النتيجة رغم انها قام بها من؟ رغم فقط انظر تأثيرها وانظر ثمرتها هذا الرجل جمع جيوش جمع جيش كبير من قبلته وهم من الأطفال الصناديق فكيف مثلا فرض ذلك الجمع؟ باجتياز من؟ باجتياز الرسول هذه أعظم فوائد اجتياز العلم الكفر نعم أعظم فوائد اجتياز العلم الكفر نعم فاعتبر أي متى؟ اذهب إلى فرعون فلو اذهب إلى من؟ بشرط هذا إذا بلا فرعون وعلى قصيات إن شاء الله شهيد نعم فهذه كذلك كان تضبيط هذا المبدأ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فقبيلة زيد من قبل لم يكن بينه وبين المسلمين عداوة فلما أنا في اعتداء من عداوة حل بل وجب للمسلمين أن يقاتلوا فبالفعل أرسل الله عليه وسلم من اختار هذا الرأس العقيد الحمد لله ثالثا كذلك تضبيط لهذا النموذج والصورة الأولى في ربيع الأول السنة الخامسة هجرية بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دومة الجندة في شمال المدينة أخذت تتجمع فيها قشود معادية تريد غزو المدينة، فخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إليها في ألف من المسلمين، وهذا على الضخم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ألف من المسلمين، فعلموا به فتفرقوا فأصاب المسلمون بعض الغنائم ورجعوا للمدينة. فذلك هذه كانت تطبيق نفس المشي مادة، فهم إخبار هم الذين أعلنوا الحرب والقتال، ومن ثم شغل النبي عليه السلام أن يقاتلهم. فبعد غزوة بني المصطلق، وكانت في شعبان من السنة كذلك الخامسة هجرية، وفيها أن الحارث بن دراس سيد بني المصطلق صار في قومه ومن قدر عليهم العرب، جمع قومه وجمع بعض قبائل العرب يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخبر ندب الناس إلى قتالهم وأسرعوا في الخروج. هذه واحدة، هذه كانت بداية إعلان حرب من بني المصطلق. صحيح؟ أمر آخر وقع في بني المصطلق وتزال يسوغ للنبي ويسوغ المسلمين أن يقاتلهم قبل هذه الغزوة، وهو أن بني المصطلق تحالفوا مع قريش، بل شاركوا قريش يوم واحد. تحالفوا مع قريش هم خلفاء من؟ خلفاء قريش، إذا يحق للمسلمين أن يقاتلوهم؟ يحق، مجرد هذا الحلف، لأنهم خلفاء الأعدين، يحق للمسلمين أن يقاتلوهم. هذه الأولى، الثانية أنهم قاتلوا مع قريش يوم رفض المسلمين. هذه الثانية، الثالثة أنهم أرادوا أن يغزوا المسلمين، أن يغزوا المدينة بأنفسهم. فجمعوا هذا الجمع مرة ثالثة. فنكتب النبي عليه الصلاة والسلام أن إليهم وبالفعل خرجوا والتقى الفريقان وحدث بينهم قتال شديد. قال الطبري فتزعزع الناس واقتتلوا قتالا شديدا فهزم الله دم المصطلق وقدر من قتله. نعم، فهذه كذلك تطبيق لنفس المبدا والقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ذكر الطبري في المجلد الثاني صفحه 605. كذلك النموذج الثامن غزوه الخندق. وهذه ظاهره ما كانت بها من كفار من قريش وحلفائهم حينما تكالبوا بغزو المدينه، بل كان معهم كذلك من يهود، بل كان معهم كذلك ايش؟ يهود. وهذا كان من النواقض التي نقض بها اليهود عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحل بل وجب للمسلمين ان يقاتلوا. وكما تعرفون في اسباب هذه الغزوه ان اليهود من بني، بل من كان محافظ والمساعد هذه المعركه؟ اليهود. وكان اسباب هذه الغزوه ان اليهود من بني المضير الذين اجلوا عن ديارهم فنرجع لهم بسبب نقدين العهد واعلانين الحرب على المدينه. هؤلاء اليهود بعد ان ذهبوا وجلسوا في خيبر خرجوا من خيبر وذهبوا الى مكه يؤلبون قريش وحلفائها على غزو المدينه. نعم. خرج من شمس مفرز الامه المجلد الثالث صفحه 258 فدعوهم اي بني النضير دعوا قريش وحلفائها الى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال انا سنكون معكم عليه حتى نستقصله. قتلهم الله. ثم خرج اولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان فصاروا يمرون على قبائل العرب يحاربونهم ويغلبونهم ضد من؟ ضد المسلمين. وهكذا اجتمع 10,000 مقاتل من عده قبائل من العرب. اعلنت الحرب على المدينه وهي قبائل بني اسد واشجع وبني مره وبني سليم وغطفان وفزار. انظر كم قبيله؟ 7 قبائل بالضافه الى اليهود بالضافه الى قريش. فالسؤال هنا هذه القبائل بنو اسد واشجع وبني مره وبني سليم وغطفان وقضاء هذه القبائل فقط بمجرد هذا التحالف مع قريش على غزو المدينه يحل المسلمين ان يقاتلون؟ بل يجب على المسلمين ان يقاتلون والا يقاتلوا فيها بعد المسلمين واكثرهم قاتل المسلمين فيها بعد فجمعوا بين قبيلتين. نعم. فقضاء هذه هناك قيده ذكر قضاء هذه قبيله قضاء كان رئيسها علينا بن حسن وهذا الرجل من قبل هذا التحالف مع الاحزاب عقد معه النبي صلى الله عليه وسلم معاهده امانه إلا أن هذا الرجل إيش؟ نقضها. تحالى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن هذه القبيلة قبيلة كذارة كان النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عقد مع زعيمها من حسن معاهدة أمان إلا أن هذا الرجل كان هذا العهد ونقضاه بتحالفه مع الأحزاب يوم الخندق ومن ثم حل المسلمين أن يقاتلوهم كما كان الكتب. النموذج التاسع تطبيق لهذا المبدأ سعيد بشير بن سعد إلى بني مرة بفلك. بنو مرة كانوا من القبائل أو كانت هذه القبيلة من القبائل التي شاركت قريش في غزوة الخندق. إذا يحل المسلمين أن يقاتلوهم لمجرد أنهم هم الذين أعلنوا القتال والحرب على المسلمين، مش عارف الأحزاب على المسلمين يوم الخندق. نعم. النموذج العاشر غزوة منتصف. غزوة إيش؟ كانت في جماد الأول في السنة الثامنة هجرية. قال ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 381 وكان سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ابتدأ القتال؟ على هذه القبائل الروم والرومان ولهم من قبائل العرب منذ سورة الحديثة. كان سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي رسوله بكتابه الى الشام الى ملك الروم او بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الزخمي فاوسقه رباطا ثم حدمه فضرب ونفخ، فقتله رسول من؟ رسول الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله من ذلك المبعوث. هل المسلمين ان يقتلوا من لا؟ على الحق على المسلمين، على الحق على النبي. قتله اوسقه رباطا ثم حدمه فضرب ونفخ، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم غيره من رسول، لم يقتل رسول لرسول من رسولنا صلى الله عليه وسلم غير هذا الرسول اسمه ايش؟ الحارث بن عمير الازدي. نعم. قال اشتد ذلك عليهم على النبي حين بلغه الخبر فبعث البعوث فارسل الجيش تحقيقا ليش؟ لهذه الشغل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون، هم الذين ابتدوا القتال للمسلمين بقتلهم ذلك النبوذ. نعم. النموذج الحاجه اخر غزوه ذات ثلاثه، كذلك يذكر من قوم في صلاه من جمله الثالث من زاد فقع 386 قال قال ابن سعد بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان جمع من قضاء قد تجمعوا يريدون ان يبنوا من اطراف المدينه. من الذي على الحرب؟ هم المسلمون، هم الذين على المسجد يريدون ان يبنوا من اطراف المدينه. فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم عمرو بن العاص وكان تقريبا هذه اول امارات الله عمرو. نعم. وبعثه في 300 من شراط المهاجرين والانصار، ممن؟ من كبار رجالات المهاجرين والانصار، امر عليهم عمرو رضي الله تعالى عنه تطبيقا لهذا الامر وقاتلوا في سبيل الله الذين يخاطرونكم. النموذج الثالث الثاني عشر غزوة حنين، قال ابن اسحاق كما تفرد لكم جزء الرابع صفحة 142 لما سمعت هوازن هذه الغزوة بعد فتح ايش؟ بعد فتح مكة، بعد فتح مكة لما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمع زعيمه مالك بن عوف فاجتمع عليه معه جمع قبلته هوازن ولم يكتفي بذلك فقط بل ضم الى هوازن فقيه كلها واجتمع كذلك نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بين هلال كم قضيه سمع في هذه الغزوه؟ هوازن فقيه نصر جشم سعد وبعض من بين هلال ست قبائل شاركوا في هذه الغزوه غزوه حنين. فلما سمع اثنين من النبي صلى الله عليه وسلم خرج لهم من اسلام الفتح ومن معهم المهاجرين والانصار وعدم في القصه المشهوره ثم كانت العقيده الاخير لله ورسوله ولعباده المؤمنين. النموذج الثالث عشر غزوة ايش؟ تطبيق هذا المبدأ وتعطيل في سبيل الله الذين يقاتلونكم غزوة تبوك. غزوة تبوك. نعم. قال في الزاد من جهة الزاد المجلد الثالث صفحة 527 قال ذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم ان الروم قد جمع جموعا كثيرة. من الذي بدأ بالجمع؟ انتبه من الذي على الحق؟ نعم. جمع جموعا كثيرة بالشام لان هرب من ذلك الخبيث. حتى يحض ويحرب أتباع على قتال المسلمين. ماذا فعل؟ لأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة ثم رزق أعطاهم إيش؟ أجور إيش؟ مرتبات سنة حتى يقاتل المسلمين حتى يحضهم ويحرب على قتال المسلمين. وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلب معها أي الروم لقم انظر قبائل عربية موالية لهم لقم ونجاب وعاملة ورخان لقم ونجاب وعاملة ورخان أربع قبائل عربية. وتعرفون أن أخبار القبائل العربية حتى بعيدة عن الجزيرة منهم من كان حليف الروم ومنهم من كان حليف الفرس ومن كان محلفاء هذا كان محلفاء الفرس. نعم. كأن جمع الجموع وسمع النبي صلى الله عليه وسلم جهاد الجموع جمع المسلمين واستنصرهم وخرج كما تعرفون في القصة. نعم. التي دخل فيها المنافقون لا تنفروا في الحرب. نعم. المهم قال لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك انظر هم جمعوا الجموع ثم قضوها وخافوا من ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هرقل كان يوقن أنه إيش؟ أنه نبي كان يوقن بل قال فإن كان كلامك حق فوالله لا يملكن ما تحت قدمي هكذا. تذكر القصة؟ لو في حد خالد بس كان نبي الوحي سياسته مع من؟ مع أبي سفيان. فكان ذلك الملك يوقن تماما بأنه نبي الله حق نصره. المهم لما انتهى إليه النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف أعزاهم ونصر المسلمين أتاه شرط أيلة فصالحه وأعطاه الجزية بدون سكر. عملها على مطيع أيلة فقد أتى النبي عليه السلام وصالحه وأعطاه شيء وأعطاه الجزية. نعم. الحمد لله. الثاني نحن بعض النماذج القتالية تطبيقا لقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم أي قتال الكفار والمشركين إذا قاتلوا المسلمين أو أعلموا قتال الحرب عليهم. من هذه الصورة الأولى التي أشرنا إليها. أما الصورة الثانية من ذلك الباب في قتال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاهده وسالمه ثم نقض العهد والميثاق. ثم نقض العهد والتقيات في هذه الصورة قتاله أو قتله صلوات ربي وسلامه عليه لمن؟ لكعب بن إيش؟ الأشرف رأس من رؤوس الكفر رأس من رؤوس اليهود. لذلك أن كعب مشرف كان ممن دخل في العهد الذي أبرمه النبي صلوات ربي وسلامه مع يهود. النبي عليه السلام كما ذكرنا أول ما دخل المدينة عقد معاهدة مع من؟ مع يهود، فوجعهم وأمنهم على أموالهم وعلى دمائهم، صحيح؟ بهذين الشكل بهذا ألا يحاربوا ولا يعينوا عليه إيش؟ غير بأي صورة بأي صورة من صور الإعانة والإسعاد والنصر والطيب، صحيح؟ طيب هذا السبيل وكل فريق تبكات عليكم يتلون عهد ولا ذمة. لما هزم الكفار يوم بدر ثقلت هذه العزيمة على المفسدين، لماذا؟ لأنهم كانوا يتمنون أن تقع العزيمة على من؟ على المسلمين. لما كانت العقبة المسلمين إذا كانت الدائرة على الكفار تقل عليهم هذا الأمر، فخرج ذلك الشيطان إلى قريش وصار يحرضهم على قتال المسلمين. ولما رجع المدينة صار يشد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويشدد بنساء المسلمين يتغذر بهم. صار ابن خيم في أحكام أهل الذمة الجلد الثاني صفحة 845 سعد بن الأشهر كان موادعا، انتبه صورة قتالة لأنه نقض الإيش؟ لا كان موادعا. ما معنى موادعا؟ دخل فيه في مواضع مع المسلمين، مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من وضع من يهود المدينة. فلما قتل أهل بدر شق ذلك عليه الكفار بعضهم والأغار والكفر كل من الله فاخره شق ذلك عليه وذهب إلى مكة ورثاهم لقريش. طبعا وكان شاعر فصحا من دخول شعراء العرب، فذهب إلى قريش وصار يشهد لهم الحق في من؟ في قتلى يوم بدر. نعم ثم لما رجع إلى المدينة أخذ ينشد الأشعار ويشبب بنساء المسلمين. مما أنا أشبب؟ يتغزل بهم ويذكر محاسنهم قتله الله حتى أذاهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لكعب المشرق؟ وانظر هذه الجملة التي ينبغي أن ترفع وتردد إلا تقوم بهذا الدين دولة السلطان. من لكعب المشرق؟ وإذا ربك أنت الآن لن تنتهي، فالقائمة إيش؟ طويلة جدا والله. قال محمد بن مسلم طويلة جدا والله مثال من لكعب مشرق وكل من لكلام من لكلام من لكلام فإنه قد آذى الله ورسوله. من هو آذى الله ورسوله وبدلوا دينه وغيروا شرعه وفعل لفعله وخبثوهم وكفرون أشد من كفر كعب مشرق. خبثوهم وكفرون أشد من كفر كعب ابن مشرق. فقال من لكعب مشرق فإنه قد آذى الله ورسوله. انظر إلى رجال الإسلام كما تعرفنا القصة وقطع ورأسها. ننظر إلى الخبر الراضي الأنس من جرد الثالثة أمام الثلاثة الخيمة. فصورة قتال النبي عليه الصلاة والسلام كان كامل أنه نقض أي شيء، نقض العهد. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني كذلك قتال صلوات ربي وسلامه عليه لبني قينقاع. لبني من؟ كذلك من يهود. لبني قينقاع. قال ابن قينقاع في الزاد المجلد الثالث صفحة 126 فحاربته بنو قينقاع. إذا من الذي بدأ الحرب؟ هم. فإذا هم نقضوا فحاربته بنو قينقاع بعد ذلك بعد بدر وسرقوا بوقعة بدر. ما هو كل يهود لما تجمع الكفار سقط عليهم هذه الهزيمة كما قلنا كما تمنى أن تكون الدورة على المسلمين. وسرقوا بوقعة بدر وأظهروا البغي والحسد فخرج ما كان كامل في نفوسهم بعد وقعة بدر. فصارت إليهم جنود الله يقدمهم عبد الله ورسوله. من ربه؟ من ربي فصارت إليه جنود الله يقدمه عبد الله ورسوله. من ربي محمد في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يوم السبت من نصف من شوال على رأس 20 شهرا من مهاجر. يعني تقريبا ايش بعد هي سبع سنين بعشرين شهر. نعم قالوا تحصنوا في حصونين فحاصرهم أشد الحصار ثم أصيب القسم المرفق فنزلوا على حكم رسول صلى الله عليه وسلم في إيقاظهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم. صحيح. فما بقى هنا رأس النفاق عبد الله بن زيد استنهضهم للنبي لمن كانوا خلقاؤه فقرأ إلى النبي عليه هبهم لي رسول الله فخلقهم هؤلاء النبي فوضعهم للنبي عليه السلام يعني من أعضاهم لم يقتلهم على أن يخرجوا من المدينة ولا يساكنوا فيه فالمثال ذهبوا وعافوا فيه العبد الشام إلى مقبل الله عليه. نعم وقبل منهم أموالهم ولم يخرجوا به فهكذا صورة من صور قتال النبي عليه السلام لمن نقض معه العهد. النموذج الثالث قتال صلوات ربي وسلامه عليه النظام النبوي قال ابن القيم في الزاد المجلد الثالث صفحه 127 ثم نقض العهد بنو النبوي. طبعا ان اليهود لا يتركون شيء اسمه ايش؟ صح هذه كلمه اصلا عندهم بلغيه من قاموسهم كلمه عهد هذه الماده ما خلاها تجدها في قاموس اليهود ابدا ما تجدها في قاموس اليهود ابدا ثم نقض العقد بن النضير قال البخاري وكان ذلك بعد بدر بستة أشهر. النار اشتعلت في قلوبهم لما كفر مسلمين بدر. النار اشتعلت في قلوبهم نار من النار عليه في الدنيا وفي الآخرة. وخطتهم معروفة في لماذا كان هؤلاء قوم لهم خوف من نقض ما يكون في نقض العقد. كيف شرط نقضين العقد؟ كيف نقض العقد؟ ايش بن النضير تأمروا على ايش؟ على خطن بيع لحنا بن النضير بن النضير وأصلي ذلك الحديث حتى يوصل حاجة من فكر النبي صلى الله عليه وسلم فهموا بفكر صلى الله عليه وسلم عليه ما طبعا قصة معروفة. قال ابن القيم فأنزله النبي عليه السلام على أن يخرجوا عنها والمدينة بنصوصين وزرارين وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح يأخذوا إيش ما تحمل الإبل أما السلاح فلا يأخذوا. وقبض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأموال والحلقة السلاح أخذ الأموال والسلاح وطرق لهم الزرارين هو هذا الأمر من فشان فلم يخذوا. نعم من النموذج الرابع كتاب صلى الله عليه وآله وسلم لبن قريظة وكان صار الغزلة أي رجل بن قريظة تحالف بن قريظة مع من؟ مع الأحزاب فوق حمالك تحالف بن قريظة مع الأحزاب يوم الخندق على قتال المشهولين وانتهت انظر في الصورة هذه كلها لم يحدث قتال لم يسكن المسلمون في اليهود صحيح؟ إلا مع بني قريظة. لماذا؟ يقول ابن القيم وكان بني قريظة أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم أشد طائفة من طائف اليهود معاداة للنبي والمسلمين هؤلاء الطائف بنو إيش؟ بني قريظة. ولذلك كانت نهايتهم تختلف تماما عن نهاية الطائف الأخرى فالطائف الأخرى نبي عليه السلام وعد لهم أنفسهم إلا أن يأخذ منهم الحلق السلاح والأموال صحيح؟ أما هذا ماذا قال فيهم؟ نزلوا على حكم من؟ على حكم حلفين. وهذه من أروع صور الولاء والبراء لله سبحانه وتعالى. من أروع صور الولاء والبراء. من أروع صور مولاه المعبد. نزلوا على حكم من؟ على حلفين. وظنوا أن سوف إيش؟ سوف يجاملهم. أو سوف لكم لما فيه خير لهم من فعل. حاشا وكلا. نعم. فأكون أنكاد بنزلهم على حكم شعب المعبد. فقال أن يقتل الرجال وتفدى الذرية وتقسم الأموال. لا يبقي ولا هذا. ما طرق لهم شيء. قليلا ذكر الكلام هذا قال أن يقتل الرجال وتصب الذرية وتقسم الأموال ثم قال لنا كلام حكمت فيهم بحكم الله من فوق ثبتنا ننظر المهم للفرق ننظر المهم للفرق ننظر المثال يتحرر الحق يسجل إن شاء الله ونصفة الزاد من جنب الفرق صفحة 129 فهذا كذلك نموذج تطبيقي لبكان الله الكلام لمن عاهده وسلمه ثم نقض العهد وقال معاه الحق النموذج الخامس وهو هذا النموذج مشابه للنموذج الأول. النموذج الأول هو قتل من؟ سعد بن أشرف. هذا النموذج قتل من؟ ابن أبي حقيق. قتل أبي رقع. سلام ابن أبي الحقيق. قال ابن القيم وقد قدمنا أن أبا رقع كان من أيد الأحزاب على رسول صلى الله عليه وسلم. إذا نقض العهد أم لا؟ نقض السبع وأقرب من بني قريظة. أنت هذا الرجل من بني إيش قريظة. فلم يقتل مع قومه لما قتل على حكم سعد. فبقي هو. ونفق العهد بتحالفه مع الأحزاب يوم الخندق صحيح؟ فحل المسلمين أن يقتلوا الرسالة أرسل لنا ذلك السلام من قطع رأسه وخذ رأس البخاري من جلد السابع من فتح الباب صفحة 385 نعم النموذج الثالث كذلك قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود يوم خيبر لماذا؟ لأن زعماء خيبر هم الذين حرضوا الأحزاب وألبوهم بل كانوا هم المساعدين لقتال الخندق نعم ومن ثم نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من قال الشافعي في الأم من جلد الرابع صفحة 189 كانت خيبر وسط مشركين وكانت يهود أهلها محالفين للمشركين هذا الشيء وحده كفيل بأي شيء بقتال المسلمين لهم بإضافة ما قلنا إلى فالدين الأحزاب يوم الخندق على قتال المسلمين من ثم خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقصة معروفة انتهت بقتال وحصار ثم في الأخير انضرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه على ان يخرجوا من خيبر وارضها بذراريه فيخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وبين ما كان لهم من مال وارض على الصخراء والبيضاء يخرجوا فقط باي شيء دار واحده يتركوا كل شيء الارض هذا متركوها والمال الابيض الاحمر كل شيء تركوه خلف الظهر نعم قال الا ثوبا على ظهر انسان لا يأخذ معهم الا شيء الا ملابسهم فقط الا ثيابه بس وخلق الزاد من جلد الثلج فقط الاثنين عشر من النموذج السابع ثالث النبي عليه السلام التي أشرنا إليه إلى بني فزارة من هم بني فزارة؟ أصحابنا أصحاب عينا وابن فقر الذين تعاهد معهم النبي عليه السلام ثم نقضوا متى نقضوا يوم العيش يوم الخندق نقضوا بعد يوم الخندق. فلما كان بعد السلام من يوم الخندق لما انتهى من اليهود ارسل اليهم محرضه، ارسل اليهم سريه، وكان على هذه السريه من؟ لا صديق خالد بن الدر الصديق. فلماذا ارسل الامر لكم هذه السريه؟ لانهم نقضوا على فحل المسلمين ان يقاتلوهم كما قررنا. وذكر الحديث مسلم عن سلمة بن نقرة قال: غزونا أزرق وعلينا لبكر. أي كان أميرهم في جزء رضي الله تعالى عنه. نعم. النموذج الثاني في هذه الصورة قتال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عاهده ثم نقض العهد. فتح ايش؟ فتح مكة. فتح مكة في هذه الصورة أم لا؟ لماذا؟ لأن قبلها ايش؟ فتح الله عليكم. قد لا حدث أي شيء صلح حدادية بين المسلمين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وتعرفون الصلح وبنودها، فنقض قريش بنود الصلح لما قتلوا ايش؟ خزاعة، وتغلبوا على قتلهم ونصروا عليه عدوهم، صحيح؟ فحل المسلمين ان يقاتلهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم المشهورة من سلطة عمر بن شارب، وخرج بنود الاسلام حتى سنة الفتح كما هو معروف. فكذلك كان فتح مكة تطبيقا لهذا، أو من ضمن هذه النماذج تطبيقا لهذه الصورة، كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه لمن عاهده ثم نقض معه العهد. كل ما فعل هذا معنا من أهم وأشهر النماذج الاختيارية التي تخط لنا هذا المرحلة مختلفة من ناحية تشريع الجهاد، وهي فرض الجهاد وإيجابه، إلا أنه مقيد أو مخصوص بما قاتل المسلمين دون من من قاتله، وكل ما تشمل صورتين من أعلن قتال الحق على المسلمين أو قتله من قبل، ومن من تعاهد وسالم المسلمين ثم نقض العهد وأعلن عليهم الحق. قل كل هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما سوى سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم على ذلك. فتلمنا في الدروس الماضية المراحل الثلاث التي مر بها تشريع الجهاد، وانتهينا لأن الله سبحانه وتعالى فرض القتال والجهاد على المسلمين فرضا خاصا لمن قتلهم او اعلن القتال الحرب عليهم، وهذه كانت المرحله الثالثه. اليوم ان شاء الله تعالى نتكلم عن المرحله الرابعه والاخيره، وهي الامر بقتال جميع المشركين. الامر بقتال جميع المشركين، وسبحان الله هذا التدرج ظاهره تماما في تشريع القتال. نعم. فعفوا وصبر الاحتمال ثم إباحة ثم وجوب خاص ثم وجوب عام، وكلهم من العزيز الحكيم. المرحلة الرابعة الأمر بقتال جميع المشركين، الأمر بقتال جميع المشركين. قال في أهمية الجواب 943 المرحلة الرابعة قتال جميع الكفار، قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم، قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم. فيكون في ذلك من عبد الوثن، من عبد الصنم، من عبد عيسى، من عبد عزيز، كل من اتخذ له دينا غير دين الإسلام أيا كان اسمه وأيا كانت رسومه. قال على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء، وهذه كلمة هامة ابتداء. فأصل مشروعية القتال عندنا كما سنحدث في الدروس القادمة هو قتال أي شيء؟ الدفع من الطلب الأصلي، قتال الطلب أصل من شباب القتال عندنا، قتال الطلب. نعم. أمدت أن أقاتل الناس، وهذا ظاهر تماما في هذه المرحلة. نعم. فالأمة على التحقيق، على التحقيق لا تعرف قتال الدفع، على التحقيق في أصل من شباب القتال لديها أنها لا تعرف قتال الدفع. لماذا؟ لأنها أمة مبتعدة، أمة متخرجة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالذين أخرجوا للناس الأصل فيهم أنهم يهاجمون ولا يهاجمون، نعم، يقاتلون ولا يقاتلون. على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء، كما تكون هذه المسألة هم مسألة التخصيص. قال: وإن لم يبدأوا بقتال، وإن لم يبدأوا بقتال. وهذا هو الفرق بين المرحلة الثالثة والمرحلة الرجع وإلا نجاوب أي شيء وإلا نجاوب بقتال. أما الحالة الثالثة كان القتال من قاتلنا صحيح؟ أما هذه سواء قاتلونا أو سالمونا لنا أن إيش؟ أن نقاتلهم على أي وجه؟ إذا أمجيب على الإيجاب على الإيجاب وقال كلا هذا هو إيجاب كتاي أن يجاب علينا هذه قضية أخرى. المهم أنه واجب، المهم أن طلب الكفار بر وتتبعهم في عقل ديارهم واجب على المسلمين أن يصوموا به. نعم بناء على هذه المرحلة الرابعة قال قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم المعجزين ابتداء وإلا نبدأ بقتال أي المسلمون حتى يسلموا منهم الكفار أو يدفعوا الجزية على خلاف بين العلماء في من تؤخذ منه الجزية. هذه مختلفة إن شاء الله في مقامها. إذا المرحلة الرابعة هي مرحلة إيجاب المولى سبحانه وتعالى على المسلمين أن يقاتلوا الناس كافة أي الكفار كافة على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء أي هو قرهم بالهجوم على المسلمين أو لم يقوموا بهجوم على المسلمين طلبوا القتال أو بدأوا القتال أو لم يدعوه أو لم يطلبوه. لماذا؟ حتى يخيروا بين عدة أمور بين الإسلام أو الجزية أو الخلف بين الإسلام أو الجزية أو الخلف. وكما قلنا في قضية الجزية خلاف من تؤخذ منه إن شاء الله في مقامه. نقول من أدلة هذه المرحلة بينة نتفق عليه أهل العلم ثم تنقل بعض المقولتين. قال تعالى في براءة فإذا انخلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. إذا انخلق الأشهر الحرم من سنة التسخير فاقتلوا المشركين أين حيث وجدتموهم في المكان وفي الزمان بدون المخصصات التي يذكر أهل العلم عن الأشهر الحرم أو القتال في البيت الحرام. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقذوهم وانصروهم واقعدوا إليهم كل مرصد فإن تابوا انظروا الغاية أي شيء فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الغاية تكلمنا عنها في أول درسنا لماذا شرع القتال. نقول اتباع هذه الآيات الكريمات أو هذه الآية الكريمة نزلت مع آيات أخرى كريمات وهي صدر سورة براء صدر سورة براء صدر سورة التوبة والتي بدأ المولى سبحانه وتعالى بقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين تسليحوا في الأرض يعني فقط لمن؟ المشركين تسليحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مواجد الله وأن الله مخزي الكافرين إلى قوله تعالى إذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وانصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. نعم نقول أن لهذه الآيات الكريمات شأن وأي شأن. قال ابن كثير في تفسيره بسبب براءة المجلد الثاني صفحة 366 قال رحمه الله وأول هذه السورة الكريمة أو سورة براءة نزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما رجع عنده الحد لنا أي شيء وانتهاء المرحلة الثالثة وبداية المرحلة الرابعة. نعم لما رجع صلوات ربي وسلم عليه من غزوة تبوك وهم بالحج. إذا هذه الآيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال رجوع من غزوة تبوك صحيح؟ إذا بنزول هذه الآيات انتهت المرحلة الثالثة وبدأت المرحلة الرابعة. نعم وهم بالحج من بالحج؟ من رجع من؟ المسلمين وهم بالحج على المسلمين. نعم هناك تحديد أدق لصاحب الرحيق المكتوم قال في الصفحة 404 قال وفي ذي القعدة أو في ذي الحجة من نفس السنة التاسعة هجريا بعث رسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك. قال ثم نزلت أوائل سورة براءة. إذا نزلت إما في ذي القعدة من السنة التاسعة هجريا أو في ذي الحجة فقط بسيط من السنة التاسعة هجريا. قال ثم نزلت أوائل سورة براءة بنقد المواثيق كما قلنا بنقد أي شيء المواثيق ونبذيها على سواء. فنبذ النبي صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق إلى أهلها بنزول هذه الآيات. وأعلنها أنه لم يبقى أمامه على التفصيل الذي سوف نذكره إلا أحد أمرين إما الإسلام وإما الخصيم إما الإسلام وإما الخصيم مع المشركين دون أهل الكتاب. قال بنقد المواثيق ونبذيها على سواء. قال فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك ولينبذ العهود إلى أهلها وذلك اسمها لطيفة. لماذا النبي أكثر أن يبعث عليه رغم أنه موجود هنا موجود الضبط على رأس المسلمين أمير الحي؟ لماذا؟ لأن عهد العرب كان يكتب أنه لا يقوم بنبذ العهد إذا كان بينه وبين أحد عهد وتريد أن تصد هذا العهد لا يقوم بنبذه إلا أنت أو أحد من أهلك إلا أنت أو أحد من إيش؟ من أهلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لما قال له المسلمون أن الفقر موجود مع المسلمين فقال لا يقوم بها إلا أنا أمرت ألا ينبغ العهود إلى أهلها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. فكان هذا الرجل من؟ علي رضي الله تعالى عنه. قال فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ليؤدي عنه ذلك أي ينبغ العهود إلى أهلها وذلك تمشيا منه على عادة العرب في عروض الدماء والأموال، أنه لا ينبذها إلا الذي فعلها أو واحد من أهله. وأشار إلى هذه النقطة ابن كثير فقال لكونه عصبة له. من هو؟ علي رضي الله تعالى يعني في المجلد الثاني صفحة 350. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآيات حديث إرسال علي رضي الله تعالى عنه بعدة طرق، والحديث مشهور وله عدة تخرجات وعدة روايات. في هذه الطرق من هذا طرق المجلد الثاني صفحة 367 عن ابن أحمد بن خلدة عن أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب حين بعث الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى أهل مكة ببراء. الآن نزل العملية على السلام صحيح؟ فكان المسلمون بالحج وكان أميرهم أبو بكر صحيح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنته هذه الآيات من مجد العهود والمواثيق إلى أن أرسل من؟ علي بن أبي طالب يضع بها موقف يومئذ. نعم. قال: كنت مع علي المتحدث ابو هريره مع علي بن ابي طالب حين بعث الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم الى اهل مكه ببراء، فقال: ما كنتم تنادون؟ ما هي الامور التي امركم النبي عليه الصلاه والسلام ان تبلغوا بها اهل الموقف؟ ما هي؟ قال: كنا ننادي. وانتبه، في هذه الفتره الى هذا الوقت كان الحج يجمع المسلم والمشرك، الى هذا الوقت الثلاثه هجريا كان الحج يجمع المسلم والمشرك، بعدها منع المشركون من حج بيت الله الحرام تماما ولم يدخلوا الا المسلمون. نعم. قال: كنا ننادي انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه. ثانيه: ولا يطوف بالبيت عريان. نقصد بها من؟ المشركين. ثالثا: ومن كان بينه وبين الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم عهد فان اجله او مدته الى اربعه اشهر. انتهت على امور كم؟ اربعه اشهر. معنى امور اربعه اشهر التفصيل الذي نذكر لا يبقى امامهم اي كفار الا احد امرين، اما الاسلام واما السيف. فسيحوا في الارض. نعم. انظروا الى انفسكم. نعم. قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم فان اجله او مدته الى اربعه اشهر. فاذا مضى في اربعه اشهر ماذا تقول؟ فان الله بريء من المشركين ورسوله. وإن الله بريء من المشركين ورسوله. نعم. قال الرجاء: وما يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. لكن شيخ انا بدين في الوقت اربع اشياء، وهذا الهم الذي كنا اذا مضت اربع اشهر فان الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت الرجاء بعد عامنا هذا مشرك. قال ابو هريره: فكنت انادي حتى فقر صوتي، حتى فقر رضي الله عنه ايش؟ انقطع من كثره النجاه. نعم. ونوضح ما ضمنته هذه الايات من باب تقريب الصوره لكم، فنذكر ما ذكره الشيخ الخادم والقى اضاءه في تفسير صفحه 289. انتبه الى براءه من الله، براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. فكانت هناك عهود بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض المشركين، فامره الله باي شيء بنبذ هذه العهود الى اهلها. قال: فسيحوا في الارض فقد المشركين، اي بعد ان تنقضي مده هذه العهود التي حدثها بماذا تنفعل بنزول هذه الايات. فسيحوا في الارض لكم؟ فسيح الارض اربعه اشهر. بعد الاربعه اشهر يحل المسلمين ان يقتلوكم. فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معبد الله وان الله مخزي الكافرين. هذا تنبيه الى القوم. مهما تذهبوا مهما تسيح الارض اين تذهبون من الله سبحانه وتعالى؟ اين تذهبون؟ واعلموا انكم غير من اينما تكونوا ياتي بكم الله سبحانه وتعالى ويصرف عليكم اعداء ويصرف عليكم اولياء المؤمنين. قالوا ان الله مخزي الكافرين. يقول الشيخ خالد: هل هذه براءة، انتبه لهذا الكلام، هل هذه براءة من الله ومن رسوله الى جميع المشركين المعاندين؟ ما القضية؟ قال: ان لهم اربعة اشهر يسيحون في الارض. ما يسيحون في الارض؟ ينطلقون يمشون يسيحون في الارض على اختيارهم امنين من المؤمنين. الامان لمده كم؟ أربعة أشهر فقط. آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. فلا عهد لهم ولا ميثاق. لا يبقى أمامهم إلا أحد أمرين، إما الإسلام وإما التخصيص. قال: انتبه هنا تخصيص في حديث المدة أربعة أشهر لمن؟ قال: هذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر. أو مقدر بأربعة أشهر فقط. الذين تعاهد مع النبي عليه الصلاة على حالات ثلاثة. إن هناك بدون مدة بدون أي شيء مدة عهد مطلق. يعني إذا كان أعطاه أو دخل معهم في عهد أمان بدون تحديد إيش؟ مدة لا شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. فهؤلاء صارت مدتهم صارت إيش مدتهم؟ بنزول هؤلاء كان أربعة أشهر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو مقدر بأربعة أشهر. قام بينهم وبين إذا كان عهد المدة أربعة أشهر. فتصبح مدة تصبح مدة العهد بنزول هؤلاء كان أربعة أشهر. ما هي؟ صحيح؟ أو أقل. فحضرتك قوم لهم عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 14، فالمولى أشمر على حظما منه وكرما ومنا زادهم إلى كم؟ إلى 14. خير؟ كم حال الآن؟ ثلاث حالات. قال: أما من كان أما من كان له عقد مقدر بزيادة على 4 أشهر، 5، 6، 7 سنين. قال: أما من كان له عقد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عقده، هذا من الخير. فأتم بالأتباع الأتباع فأتم إليه معدوم إلى مدته. قال: أما من كان حي رجع له عقد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عقده إلى مدته. ولكن بشرطين، بشرطين. الشرط الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع من هذا القوم خيانة، لا يقع منهم إيش؟ خيانة. فإذا قع منهم خيانة ينبذ إليه معدوم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليه إيش؟ معدوم. خوف من خيانة، خوف طبعهم الغضب واللؤم أو لهم صادقة مع وسط، فمن ذلك لم يخاف أنهم لا يفوز، هنا ينبذ إليه معدوم خلاص، لا يقرب إلا الإسلام أو الخير. صحيح؟ الحالة الثانية ألا يبدأهم بنقد العقل، يبدأهم بنقد العقل منتقد العقل مباشرة كما خدمنا في الدرس الماضي. صح؟ إذا هناك كم حالة؟ والذين عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 حالات: أن يكون عقد مطلق فهذا مدته أزيد إلى 4 أشهر، أن يكون عقد لمدة 4 أشهر فنفس المدة، أقل من 4 أشهر ففضيلة من الله رحمه الله زادهم إلى 4 أشهر، أن يكون عقد مدته زيادة على 4 أشهر. يوفي لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوفي لهم ولكن بشرطين: أن لا يقاتل من خيانة، فإذا قاتل من خيانة نبذ إليهم عهدهم. الأمر الثاني أن لا يقومون بنقض، فإذا نقض العهد حل المسلمين قتلهم وقتلهم. أظن الكلام مفهوم. نقول نريد أن نصل بهذا التقرير إلى مسألة. على هذه الصورة نقول أن هذه المرحلة، المرحلة الرابعة، بدأت متى؟ بدأت عمليا متى؟ بعد انتهاء إيش؟ المدة، بعد انتهاء المدة التي حددها المولى سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار. نفهم الصورة؟ نقول أن هذه المرحلة بناء على ما قررنا بدأت من انقضاء 4 أشهر من بعد حج العام 3 هجريا ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة. فكل قوم انتهت مدة عقدين دخلت هذه الصورة لا؟ دخلت هذه الصورة. وبعد مرور 4 أشهر على أصحاب العقد المطلق أو على أصحاب عقد لمدة 4 أشهر أو على أصحاب عقد لمدة أقل من 4 أشهر بدأت هذه المرحلة لهم أم نردت؟ بدأت. فنقول هذه المرحلة بدأت من انقضاء 4 أشهر من بعد حج العام 3 هجريا ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة. نعم، ولله الحمد. بعدها كان قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. بعد هذه المدة هذه آثاتي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي انقضت المدة التي منحها الله لأهل الكفار. نعم، مفهوم مدة التخيير كثير تخيير. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر. وهذه الآية هي العمدة في هذه المرحلة. العمدة في باب الأمر، الأمر أو الإجابة إيش؟ العام لكل المشركين. الأمر بقتال المسلمين لكل المشركين، تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في الزمان وفي المكان. نعم، وخذوهم، ده ليس فقط قتل، ثلاث التخسير آيات، بل وخذوهم، واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر، قمة أي شيء في التكبر، قمة التكبر. نعم، قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات من الجانب الثاني صفحة 370، قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، ما المراد بالأشهر الحرم هنا؟ المدة التي أجلها الله عز وجل لهذا الكفار، قال: أي إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم وأجلناهم فيها، أي من؟ الكفار. فحيثما وجدتموهم بعد هذه المدة فاقتلوهم. حيثما وجدتموهم فاقتلوا الأمر لأي شيء بالإيجاب، الأمر بالإيجاب. قال: وخذوهم، ليس فقط قتل وقتال، وخذوهم، ما معنى وخذوهم؟ أي إيش؟ الأسر، أي واقتلوهم إن شئتم، واقتلوهم، أي إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. وخذوهم أي وأسروهم إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا. فأنت لك مطلق الخيار، إما أن تقتله وإما أن تأسره. نعم، وقوله تعالى ليس فقط هذا، وخذوهم قتلا. نعم، بعدها ماذا قال؟ وأسروهم وقعدوا لهم كل منصب. قال: أي لا تكتفوا بمجرد وجهة سبحان الله. يعني ما تفعل فقط لكل المؤمنين، لا تكتفوا، لا تكتفوا أيها المؤمنون بمجرد أنك تجد الكامل تفرق. تفرق على هذه الأحكام، إنما إيش؟ تبحث عنه تحت الهجر، تحت الشجر، من فوق القصور، داخل القبور، أن تبحث عنه، تستقر إليه استقراء واسع، استقراء كامل. يقول: أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم له، أي أن تقاتلوا عقلا في الطريق. لا. ما هو حل لك أن تفعل هذا الأمر، ولكن مطلوب منك ماذا؟ وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مصر. انظر قمة أي شيء في الرب والتتبع والترقب. نعم، قال: أي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم انتم وحكوا انتم عنهم بالشفاء في معاقلهم اذا ذهبوا الى معاقلهم وحصونهم والرفض في طرقهم ومسالكهم ما هو عرفنا ثم في الارهاب وثم التطرف فبل اقصدوهم بالشفاء في معاقلهم وحصونهم والرفض في طرقهم ومسالكهم حتى العبارات عبارات ايش؟ نصريه مفهومه نعم والرفض في طرقهم ومسالكهم حتى اضيقوا عليهم الواسع ضيق الله عليهم الدنيا ولا حكم حتى تضيق عليهم الواجع وتضطرهم الى القتل او الاسلام هذا التطبيق الصحيح تطبيق صحيح لهذه المرحله ولهذه الايه الكريمه وانتبه ان هذه المرحله باقيه الى قيام الساعه منذ نزول هذه الايات الى ان تقوم الساعه على عباده وحكم الواجع هذا هو هذا الحكم وهذه سوره القتال الى قيام الساعه وهذا التفصيل ان شاء الله حتى تضيق عليهم الواجع وتضطرهم الى القتل او الاسلام قرر القتل أو ليش؟ أو الإسلام نعم وهناك إبقاء أقتلوا إذا إن شاء الله قال المتفير بعد هذا الكلام من جلد الثاني صفحة 371 قال وهذه الآية الكريمة إذا انخلق آية الحرم تقتلوا المتركين حيث وجدتم في آية الخلف لما أروح بالتسليم هذا إيش؟ في ثلاثة أي شيء؟ نجل بالخلف صدر براءة كله نجل بالخلف كله تحديث عليه من الحق في صدرته قال وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم إنها نسخت كل عقد بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة هذا كلام صحيح؟ صحيح وما نسخت ليس نفسه بمعنى زالت حكم آخر وإنما إيش انقضت هذه العهود وصار هناك إيش حكم جديد بعد مدة بعد انتهاء هذه الصورة بعد انتهاء هذه العهود على النحو الذي تفهمنا فيه قال في الآية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم أنها نسخت كل عقد بين النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة فإذا انسلخ الأشهر الحرم قضي الأمر عند هذا الحد وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لم يبقى بعد نزول هذه الآية الكريمة لم يبقى لأحد من المشركين عقد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم منذ نزلت براءة وانتهت المدة صحيح؟ قال ابن عباس لم يبقى لأحد من المشركين عقد ولا ذمة منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم أي انتهت المدة التي ضربها المولى سبحانه وتعالى وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية أمره الله تعالى أمره الله تعالى من هو ضمير عود لمن؟ أمره من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام أمره الله تعالى أن يضع السيف ليس له من الإسلام أو سيف أن يضع السيف في من عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ونقض ما كان ثم لهم من العهد والميثاق من بعد العهد والمواثيق على الصورة التي فخمها نعم فلم يدخل القوم بعد انقضاء المدة وبعد انقضاء العهود الموقتة إلا أحد أمرهم إما الإسلام وإما السيف ودون ذلك فاقتلوهم حتى يجتموهم وخذوهم واحفروهم وقعودوا لهم كل مرصد وقعودوا لهم كل مرصد نعم فهذه الآية كما قلنا هي العمدة في هذه المرحلة ولهذه الآية كذلك التي تدل على قول في تفسيرها على هذه المرحلة أي مرحلة الإجابة المطلق العام قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قال التعريف وفي تفسير صفحة 299 رحمه الله أي قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين هذا الشيء من فضل كان الصورة المرحلة الثالثة جميع أنواع أم من قتلهم فقط من قتل انظر هنا ماذا قال أي قاتلوا جميع أنواع المشركين سواء قاتلوكم أو سلموكم سواء خليكم في حالكم في حالكم او تعرضوا لكم بالاذى والاصابه. مفهوم الصوره هذه؟ فقاتلوا جميع انواع المشركين والكافرين برب العالمين ولا تقصوا انظر يكفي المعنى ولا تقصوا احدا منهم بالقتال دون احد. ثم قاتلوا من؟ كل من كفر بالله. قل بسم الله قاتلوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. كل من حق في هذا المناط فيجب اي شيء؟ قتاله وقتله. نعم. ولا تخصوا احدا منهم بالقتال دون احد بل جعلوهم كلهم لكم اعداء كما كانوا هم معكم كذلك كما انهم يعادونكم كلكم كذلك انتم عدوهم وقتلوهم ايش؟ وقاتلوهم ايش؟ كلهم قال بل جعلوهم كلهم لكم اعداء كما كانوا هم معكم كذلك قد اتخذوا اهل الايمان اعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا فاقتلوا وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم فتبقى الايه ظاهره على حسب التذكره كما اشرنا الى قتال جميع انواع الكفار والمشركين بدون تخصيص نساء دون اقرار وبدون اشتراط ان يدعونهم بالعدوان او لا يدعون نعم. كذلك قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية مرت من قبل، فإذا انسلخ الأشهر في من؟ في المشركين. وهذه الآية في من؟ كانت تستثني اليهود والنصارى ومن لهم حكمهم. نعم. دل بهذه الآية على هذه الحلقة صحة أهمية الجهاد صفحة 144. قال ابن كثير: هذه الآية بعض أهل العلم يجعلها من الآيات التي نزلت في مرحلة الرابعة، انتبه، يجعلها بعض أهل العلم من الآيات التي نزلت في مرحلة الرابعة، فهي دلالة على قتال جميع كفار الكتاب. مفهوم الصورة؟ هذه واحدة. البعض جعلها من الآيات التي نزلت في المرحلة الثالثة، هي المرحلة إيش؟ الثالثة، فأشاروا إلى أن هذه الآيات كانت كمقدمة لغزوة تبوك. كانت كمقدمة لأي شيء؟ لغزوة تبوك. ونحن مرة معنا قد أن غزوة تبوك كانت مرحلة ثالثة مرحلة رابعة، كانت مرحلة ثالثة، كانت مرحلة ثالثة. المهم أن البعض جعلها مرحلة ثالثة فتشمل على أن أهل الكتاب بدأوا بإعلان حرب على المسلمين فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جيش لهم الجيوش، والبعض جعلها في المرحلة الرابعة فتشمل ابتداء على قتال الكفار من اليهود والنصارى وغيره. قال ابن كثير في المجلد الثالث صفحة 382: وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب. أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب، أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى. نعم. وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. انظر هناك يعني استنباط بسيط يؤكد لنا نحن في ان هذه الايه من ممكن ان تعد في المرحله الرابعه، ان الايه جعلها بعض اهل العلم غير خاصه بمن؟ بأهل الكتاب. الايه ما تخص من؟ ما تخص اهل الكتاب، لكنها تخص اهل الكتاب ام تخص كل من كفر بالله باليوم الاخر كما شرحنا في مدى شرع الجهاد؟ تخص من؟ تخص كل من تاثرت في هذه المناطق، هذه المناطق. قاتلوا الذين لا يؤمنون هذا بالايمان بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون للحق. هذه النقاط أربعة، إذا توفرت في كل في أي طائفة أو في أي فئة من أهل الكتاب من غيرهم وجب قتالهم. قال ابن عربي في تقرير لهذا المعنى من جلد الثاني من أحسانه صفحة 17: أمر أمر هذه الآية أمر بمقاتلة جميع الكفار، فجعلها في من؟ في جميع الكفار، فتدخل بهذا الاعتبار في المرحلة الرابعة. قال: أمر بمقاتلة جميع الكفار، فإن كل كفار قد أطبق على هذا الوصف من الكفر بالله وباليوم الآخر. كلام صحيح؟ بكلمة أشخاص.